والصلاة والسلام على نبينا مصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعده. فحق لنا بل وحق علينا لربنا أن نركز الكلام على قضايا التوحيد التي قررها الله عز وجل وأعاد وأبدأ فيها في كتابه. فلا تكاد تقرأ سورة فضلا عن صفحة من صفحات كتاب الله إلا وترى فيها تناول قضية من قضايا التوحيد والإشارة إليها تصليحا أو تلميحا. ومن أعظم أبواب التوحيد توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، ومن أعظم ما يتعبد إلى الله عز وجل به العبد لربه في هذا الباب أن يتفهم هذه الأسماء وأن يطبقها واقعا عمليا في حياته ليزداد صلة بربه تبارك وتعالى بسبب إيمانه الذي يقوى بالتفكر في هذه الأسماء ومقتضاها وهذه الصفات ومعناها. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الكافي، ولم يكتفي الله عز وجل بتقرير هذا الاسم بصيغة الخبر كأن يقول مثلا الله كاف عبدا، إنما قرره بصيغة الإنشاء بصيغة استفهام، استفهام صيغة وأسلوب من أساليب الإنشاء، والإنشاء أقوى في تقريب الأمر في النفس من الخبر. أنا مديك خبر ممكن يقولك في نفسك منه شيء وأنت في غفل عنه، إنما أليس الله بكاف عبدا؟ ده سؤال استفهام. العلماء بيقولوا باسم استفهام ده قليل، يعني كأنه يقول سبحانه وتعالى ألستم تقرون أن الله كاف عبدا؟ ولهذا الاستفهام التقريري يحتاج إلى جواب، يعني يحتاج نقول بلى أنا أقر وأعتبر. وهذا إنما يكون في غير الفريضة، إذا كنت في صلاة نافلة أو تسمع قارئا فإنه من تمام انفعالك لما تسمع أن تجيب، أن تقول بلى ربي كاف عبدا. ولكن ما معنى اسم الله الكافي وكيف تطبقه في حياتك حتى تعرف معناه؟ الكافي هو الذي يتحمل عن عباده ما أهمه، ده باختصار. وحتى تطبق معناه وحتى يستقر معناه في نفسي ونفسك، تخيل لو أن إنسانا أحاطت به الهموم من كل جانب فليس له كبير يرجع إليه، وليس له حامل يحميه من الناس، لا عائلة ولا مثلا مكانة اجتماعية مرموقة، فتراه مهيض الجناح عند الناس، ترى الناس يستهينون به، لا يحترمون له رأيا ولا يجيبونه لمطلب يطلبه. فتخيل لو أن هذا الإنسان أتاه إنسان وقال له إني أتحمل عنك كل هموم، لا سيما إذا كان هذا الإنسان وثيق الصلة به، أنه ما تعرفنيش، أنا عمه، أنا ابن عم أبيه، أنا قريب وعملي كريم، مكان مرموق ذو كلمة مسموع، ثم إن ما أملكه تحت تصرفه، ما الذي تحتاج تعمل لك إيه؟ كيف يكون شعور هذا الإنسان الذي كان يتقلب في أوحال الضياع إذا وجد من يقول له يدي في يدك وأنا قادر على أن أنتشلك من كل هذه الأمور المتينة؟ كيف تكون شكل حياة هذا الإنسان لمجرد أن تعرف على إنسان يكفيه ما أهمه؟ ده إن كان يستطيع أن يكفيه كل ما أهمه لبشر، فما بالك إذا كان لك رب يقول للشيء كن فيكون؟ أيصوب لك بعد هذا أن تستشعر هما وحزنا؟ كيف والله كافيه؟ كيف والله حسبه؟ أيصوب لك أن تخاف غيره أو أن ترجو سواه؟ والله حي قيوم قادر لا يموت ولا ينام سبحانه وتعالى لولا حفظه لك ولي لضعنا منذ ولدنا وقبل أن نولد. كم من مخاطر أحاطت بنا فحفظنا الله بحفظه. يا إنسان تمنى أن يركب سيارة معينة ولم يركب، ينظر إلى النصف الفارغ من الكون، ما يبص دائما إلا للجانب الشهوة النفسية التي لم تتحقق له، لك سمعنا ما غير. ألست تقدر في نفسك، وهذا أمر ممكن، أن هذه السيارة والله في مقدوره أن يملكك إياها بكلمة كون؟ أليس يمكن أن تفكر فتقول لعل الله عز وجل حفظني بحفظي إذ لم أركبها لعلمه أن ركوبي لها قد يكون فيها حدثي ونهاية أمري؟ ما تقول دي؟ إذا ضيق الله عز وجل عليك في رزقك، أليس من تطبيق معنى الكافي أن تقول أعلم أن ربي الرزاق وإنما أراد الله مني أن أصف قدمي له في جوف الليل لأقول يا رب؟ إذا كنت تهرأ إلى الطبيب في مرض من أمراضك، ألست تقول وتقدر في نفسك إنما لجأت إلى الطبيب لينفعني الله به أفضل من أسباب والله هو الشافي، ثم لينتفع الطبيب به كما أنتفع به، هو ينتفع بمالي وأنا أنتفع بخبراتي وبما وفق الله عز وجل وأجرى على يديه من الخير، وهكذا أن تعلم أن لك ربا. لا يجوز أن تطمع فيما عند أحد كطمعك فيما عند الله، لأن الخلق جميعا مهما ملكوا فإنهم وما يملكون قطرة في بحر ملك الله وجوده وكرمه. ولا يجوز أن تخاف أحدا خوفة من الله، لأن العباد وما ملكوا لا يملكون لك ضرا إلا ما كان قد كتبه الله عليك. معنى الكافي أن تعلق قلبك بالله وأن تعلم أن الله الذي حفظك من كثير من الأخطار وجلب لك من الخير ما لا يعد ولا يحصى فيما مضى قادر على أن يكفيك فيما هو آت، وإنما تأتي هذه الكفاية على قدر تعلقك به ومعرفتك باسمه الكافي وسؤالك إياه أن يكفيك ما أهمه، فإنه لا يقدر على ذلك إلا هو. أليس الله بكاف عبده؟ بلى، هو كافينا وحسبنا. ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي حسبك الله، يعني كافيك ما أهمك، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، على تفسير في معنى ومن اتبعك من المؤمنين لا تفسير. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه فإن تولوا يعني وأعرضوا عنك وقالوا فيك ما قالوا وهددوك فقل حسبي الله لا إله إلا هو، يعني والله الذي لا يخلف إلا به، لو اجتمع أهل الأرض جميعا على فلان من الناس أنا أو أنت ليجلبوا لي منفعة ما حصلوا لي مثقال ذرة من خير فوق التي قدرها الله لي، ولو اجتمعوا على أن يجلبوا علي ضرا ما جلبوا علي ضرا مثقال ذرة فوق الذي قدر علي. فعلق قلبك بالله، قل حسبي الله. ولهذا قال الله ذلك للمشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، توحيد الربوبية، احتج عليهم بتوحيدهم بالربوبية على أمر الألوهية، يعني أليس الله الذي خلق من حقه أن يعمل وحده؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، طب أخبروني بقى بأن أولئك الذين علقتم قلوبكم بهم سواء كانوا مخلوقين ولا سواء كانوا بشر ولا سواء كانوا حجارة وكلها شوقة. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن تعلقتم قلوبكم بهم من غير الناس بل من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الإجابة لا طبعا، لا يستطيع أحد كائنا ما كان ولا من كان، لا يستطيع شيء كائنا ما كان ولا يعلم كائنا ما كان أن يجلب لك منفعة أو أن ينفعك فلما نبقت لهم وعصبت لك أو فتاه الله عليه. إن أرادني الله بضر ما لن كشفات ضري أو أرادني برحمة ما لن ممسكات رحمتي قل حسبي الله، يعني الله يكفيني كل ذلك. ولهذا لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صرف الله عنهم كيد قريش وكانوا قد نووا أن يهاجموا في المدينة بعد غزوة أحد. ومع ذلك لما قالوا حسبنا الله ألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان وجيشه، فانقلب المسلمون بنعمة من الله وفضل لم ينفسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله هو فضل عظيم. ولذلك لما تمالأ أهل الأرض على إبراهيم، أهل أرض كان يعيش فيه، وقالوا حرق حرب وصور آلهتنا، ما الذي نجاه؟ ربه الذي لما سئل ألك حاجة قال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى حسبي الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس قالها إبراهيم حين ألقي في النار، فدعا الأمر من الملك الجبار أن يناول أمي برد وسلاما على إبراهيم. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولذلك انت معاك جيش من الملائكه يدفعون عنك اقدارا قدرها الله عز وجل عليك، بل ويدفعون عنك اقدارا قدرها الله عز وجل وكان من تقديره ان يصرفها عنك بما حفظك به من ملائكته ومن اعمالك التي وفقك الله عز وجل لك فحفظك بها. فعلم قلبك بالله تبارك وتعالى وحده، هذا هو التطبيق العملي لاسم الله الكافي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا ما أهمنا وأن يعطينا سؤلنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.